إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نستكمل الحديث عن العلاقة بين العقل والنقل. في المحاضرة الماضية نحن تحدثنا عن عدة عناصر، تقريبا هذه العناصر تكلمنا فيها عن المقصود بالعقل والغاية الرئيسية من وجود العقل، حدود المعرفة بالعقل، العتبات المطلقة للحواس الخمس، انعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين، مدارك اليقين. تقريبا خلاصة ما نريد أن نذكركم به في هذه المحاضرة من المحاضرة السابقة، اللي هو تعريف العقل أنه غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، غريزة موجودة في القلب تابعة للروح في الجانب الغيبي. نتعرف على وجود العقل من خلال أفعال الإنسان الظاهرة في البدن. العقل الفائدة القصوى منه أن يميز الإنسان بين ما ينفعه وما يضره لحساب المصلحة التي تعود على الإنسان بالخير. ده بالنسبة لتعريف إيه؟ العقل. عرفناه كويس، تعرفنا على مدارك اليقين التي بها يتأكد الإنسان بعقله أنه على يقين. اليوم بإذن الله تعالى في عدة عناصر أيضا سوف نحاول أن نغطيها في هذه المحاضرة ونركز الكلام فيها، وإن كنا نريد أن نفصل في بعض الأشياء المهمة لطلاب العلم. سوف نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن إمكانية التعارض بين العقل والنقل، يعني هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل، وكيف أن الهداية في قيادة النقل للعقل. بالمناسبة طبعا احنا اتكلمنا على النقل أيضا في المرة السابقة، قلنا المقصود بالنقل إيه؟ في اصطلاح علماء العقائد لما يتكلموا عن النقل يبقى المقصود بالنقل إيه؟ ها؟ كتاب والسنة أو الوحي أو الشرع أو الخبر أو السمع، دي كلها اصطلاحات عندهم بمعنى واحد عند علماء العقائد، وإن كانت تفرع عند الآخرين، يقول لك ورد في الخبر أو جاءت الأخبار بكذا أو جاءت الآثار أو جاء الوحي بكذا أو ورد في الكتاب والسنة أو ورد في النقل، هذه كلها اصطلاحات معناها واحد. يبقى إذن المقصود بالنقل يعني سهولة التقارب بين لفظ العقل والنقل، هم بيستخدموها من أجل هذا. ولذلك ابن تيمية له كتاب اسمه درء التعارض بين العقل والنقل، درء التعارض بين العقل والنقل. فأنا لا أخفي عليكم من المحاضرات الأساسية التي لا يستغني عنها داعي ولا طالب علم ولا أستاذ في جامعة ولا أي واحد متخصص، دراسة العلاقة بين العقل والنقل وبتفصيل. ليه؟ لأنها بتضبط الفطرة، يعني إنسان يبقى سوي نقدر نتفاهم معاه ونتخاطب معاه، لكن لما تكون مقاييس العقل والنقل عنده منحلة ومش عارفين نضبطها معاه، كيف يعني نستطيع أن يفهم بعضنا بعضا أو نفهم كلام الله عز وجل الذي نزل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا نركز على هذه المحاضرات حتى نضبط الفطرة، بحيث أن المحاضرات التي ستأتي بإذن الله تعالى هل ستقع على القلب؟ هل ما ورد في كتاب الله يتوافق أو لا يتوافق مع عقل الإنسان وفطرته؟ وإزاي الإسلام يكون دين الفطرة؟ هذه الأمور كلها سوف نلحظها من خلال المحاضرات، يعني ده هتحس بإحساس متكرر في كل محاضرة أنها أولا تقع على قلبك وتتوافق مع فطرتك وتدخل إلى عقلك بأسرع ما يمكن، وفي نفس الوقت نقدم فيها النقل على العقل. يعني لاحظوا الحكاية دي، أن تجد أن في تقديم للنقل على العقل للنقل على العقل في كل المحاضرات وتشعر بهذا، وبالرغم من ذلك تجدها تقع على الفطرة وعلى القلب وعلى العقل بحيث لا تجد أي تعارض يذكر. هذا لسلامة النظرة إلى العقل وعلاقته بالنقل. ولذلك إحنا بنحاول نوضح المسائل ونركزها بإذن الله تعالى. لو حدث تعارض بين العقل والنقل فما السبب في ذلك؟ هنضرب أمثلة كثيرة، وأنا أكثرت من الأمثلة في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل على أساس طلاب العلم يتعرفوا عليها. السبب الأول والسبب الثاني في التعارض هنركز عليهم ونطول شوية، وإن كنت في كثير من المحاضرات لا أفعل ذلك. أيضا لو حصل تعارض أيهما يقدم عند السلف وعند الخلف، وهنضرب أمثلة واقعية في هذا الموضوع. في بحث مطلوب أيضا في هذه المحاضرة بالنسبة لقضية البحث. أنا والله لا أخفى عليكم أن موضوع البحث والدراسة، إحنا المحاضرات زي ما قلت ما هياش وعظية، يعني محاضرات منهجية على مستوى طلاب الجامعة وأعلى، وإن شاء الله عز وجل أنا سأحرص على أن يكون هذا المستوى متواصلا إلى آخر محاضرة في هذه الدورة أو في هذه المحاضرات إلى أن ييسر الحق سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نحن من كثرة المحاضرات الوعظية سمعنا لكن لا نرى تغييرا في الواقع أو في الأمة. إحنا عايزين الناس فاهمين، والمقصود بفهم الناس يفهموا كيف يأخذوا بأيدي هذه الأمة فينصروا أمتهم ويرفعوا من شأن بلادهم، وتكون هذه الرسالة فعلا رسالة حقيقية تمثل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا عايزين حاجة كل محاضرة تشعر أنك أضفت شيئا جديدا إلى ثقافتك واعتقادك وما شابه ذلك، اللي تقدر تنقل الآخرين بثقة وثبات، ويكون فيه فهم فعلا معتدل ووسطي مبني على الوسطية اللي هو بيمثل عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطة. الوسطية دي احنا عايزينها، فازاي نفهم الإسلام بشموليته المبني على الوسطية؟ عايزين محاضرات منهجية. وعلى ذلك طالما انت هتحضر ولك رغبة انك انت تواصل، وخصوصا الإخوة اللي بيتولوا الدعوة سواء كانوا أئمة أو خطباء، مطلوب منكم انك تاخدوا بأسباب العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى سخره لنا الآن. يعني احنا نقول دلوقتي ان كل طالب من الطلاب هيعمل بحث، البحث ده هو عبارة عن من 5 إلى 10 صفحات، ما زيدش عن 10 صفحات، بس يستخدم الوسيلة المتاحة الآن اللي هي مفروضة حتى على الطلاب في ابتداء. الكمبيوتر الآن أصبح فرض ومادة مقررة على الطلاب في جميع المدارس. ليه احنا مش عايزين ناخد بهذه الأسباب؟ واحد يقول لك أنا ما أعرفش، اتعلم، هتاخد أسبوع أو 2 أو 3. ما عندكش كمبيوتر الآن، عاد بيتباع الكمبيوتر المستعمل لغاية 30 جنيه، لما تجيب لك جهاز بنت يا مسيري هتعرف تشتغل وتمام التمام، وهيحمل الموسوعات وهيبقى عندك على الأقل يجي 20,000 مجلد على الحاسب، بدل ما تروح تلف في المكتبات وتفتح الكتاب وتقعد تتعذب في انك تصل المعلومة. زي البحث اللي احنا قلناه، اخوة كتير بيتصلوا، طب اعمله ازاي؟ اول مرة صعب، ثاني مرة صعب، ثالث مرة هتبقى سهلة بعد كده لغاية، لكن لما تعمل معانا 30 بحث في خلال هذه الدورة، كل بحث حوالي 5-6 صفحات تتعلم مع مرور الوقت، هنحصل انك لما تصل المعلومة كراجل داعي وتقدر تحضر خطبة الجمعة ولا تحضر درس، يبقى انت عندك سرعة استدعاء المعلومة والحصول عليها، وهذا ما نتمناه. وعلى ذلك اي طالب اللي هو هيقعد معانا بحيث نقول في الاخر هذا يصلح ان يتولى تدريس مادة العقيدة فيما درسه، هذا يلزم منه ان هو يكتب البحث ويجمعه، اللي عنده كمبيوتر بيخلص بسرعة، ويعمله على ملف وورد ويكتب بياناته، يعني اسم الرباعي ما يتعلق به، ازاي ان احنا نصل لو حبينا نخطب ولا حاجة، في اول الملف يكون الملف حوالي 5 أو 6 صفحات ويبعته لنا على البريد الالكتروني اللي موجود على الموقع. البريد الالكتروني طبعا قلت لكم المرة اللي فات، تبعت على البريد الالكتروني هيوصل، هيبقى مكتوب باسمك، كل بحث هتبعته هنضيفه له مهما كان العدد. بس ان شاء الله عز وجل هيقول الكلام ده، بس مش الطلبه اللي بيحضروا هنا، لا، حتى اللي هم بيسمعوا المحاضرات. واتمنى ان شاء الله عز وجل ان المحاضرات ترفع على الانترنت، احنا هنرفعها على الموقع لكن ممكن قدامنا اسبوع على ما الموقع يتم بشكل متكامل ان شاء الله عز وجل، لكن ممكن ترفعوها على المواقع الاخرى، على موقع اهل الحديث عند الشيخ ابي اسحاق الحويني او عند اخواننا، ما فيش اي اشكال، فاي مواقع من منتدى رفع المواقع تقدر تنزل المحاضره كامله وهي مسجله بشكل طيب وصوتها واضح جدا. عشان كده بقول ام بي 3 ملوش لازمه الاخوه حاطين ام بي 3، لا المحاضره موجوده، فايه المشكله؟ أيضا نتمنى من أهل الخير ممن عندهم ناسخ في الكمبيوتر ولا حاجة زي كده يعني يأخذ استوانة وينسخ منها كمية يوزعها على إخوانه بحيث ييسر القضية، ما فيش إشكال ولا حاجة، ينسخ 10-20 استوانة ويجيبهم للإخوة يوزعوهم، لأن القصد ليس تجارة ولا شيء من ذا القبيل، ولكن نحن القصد إن إحنا نوفر الموضوعات بشكل مميز لإخوانه. البحث المطلوب بقى، أنا وصلنا حوالي 7 و8 استجابوا بسرعة وأرسلوا بالبريد الإلكتروني وأسمائهم الآن مسجلة من الإخوة من الأخوات، الله يجزهم خير. وفي بحث رائع جدا، يعني بذل صاحبه أو صاحبته جهدا كبيرا جدا، وأظنها أخت من الأخوات، رائع جدا، تشعر فعلا أن هي عايزة تتعلم وعاملة شغل طيب جدا في استقصاء ما يتعلق بالعقل، جزاها الله خير. البحث المطلوب في هذه المحاضرة أو المتعلق بهذه المحاضرة عبارة عن جمع مجموعة من الأمثلة لأسباب التعارض بين العقل والنقل اللي هنقولها داخل المحاضرة. هيجمعها من المكتبة الشاملة أو موسوعة، ومع موسوعة الأحاديث الضعيف وموسوعة العقيد. يعني ندي أمثلة لأشياء. ما هو بقول لك هو الكلام واضح، هيتضح من خلال المحاضرة، فيا ريت التعليقات تأجلوه. كلامه واضح فيها إن شاء الله عز وجل. إن محتاجين إيه؟ مجموعة أمثلة عبارة عن 5-10 صفحات لأسباب التعارض بين العقل والنقل. أنا هقول لكم كتير أمثلة كتير في داخل المحاضرة، فأنتوا تقيسوا على هذه الأمثلة وتطبقوا عمل. ليه؟ لأن اللي يستوعب هذه الأمثلة هتفيده في الدعوة لما يجي يتكلم في القضية. هيسلمها إن كانت مكتوبة بخط اليد المشرف الدورة فضيلة الشيخ السيد صقر، أو يبعتها بالبريد الإلكتروني، وده أحسن لأن أنا اللي بفتحها وبتعامل معاها مباشرة. أنتوا معايا يا إخوانا؟ يبعتها بالبريد الإلكتروني على الورد، على البريد المعروف. أيضا مطلوب حفظ بعض الأحاديث وبعض التعريفات اللي هتارد في المحاضرة، وإن شاء الله عز وجل برضو يمكن الرجوع للإصدار الثاني في المكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية، دي هتلاقي فيها 6 محاضرات عن العلاقة بين العقل والنقل، تاخد منها ما يناسب الموضوع. مقدمة طويلة شوية معلش، لكن ضرورية عشان كثرة الأسئلة عن البحث. نبدأ بإذن الله تعالى. هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ في عبارة أنا جمعتها صراحة من كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني تيمية ما لاش بنصه، لكن هي خلاصة ما ورد في كلام شيخ الإسلام تيمية. العبارة دي بتقول إيه؟ إحنا هنحفظها وحنكتبها سوا، والعبارة دي لازم تكون في أذهانكم داخل المحاضرة وخارج المحاضرة. يعني داخل المحاضرة ازاي؟ يعني ما تطلعش لو انت حافظها، اكتبوا معايا العبارة دي علشان ان شاء الله عز وجل نبدأ في الشرح والتعليق. السؤال بيقول هل يمكن ان يتعارض العقل مع النقل؟ الاجابة بقى لما واحد يسأل هذا تقول الآتي: العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. كتبت إيه؟ العقل الصريح. عقل الصريح يعني إيه؟ يعني الواضح اللي بيتعامل مع الأسباب بوضوحه، يتعرف على مدارك اليقين كما علمناها، ما يختلفش عليه 2. العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، والمقصود بالنقل عرفناه الكتاب والسنة، بس كلمة النقل الصحيح هيتمثل في القرآن وما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده. كلمة يشهد له ويؤيده يعني إن العقل يشهد لصحة النقل ويؤيده، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. كملوا. يبقى العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. فالذي خلق العقل هو الذي إيه؟ أرسل إليه النقل. ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. دي الجزء الأول من العبارة، وحنقف عنده وقف. أعيدها تاني بقى. العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسد. أظن العبارة دي لو دققت فيها هتلاقيها منطقية جدا وسليمة جدا. لسبب، احنا بنقول ان العقل الصريح، العقل اللي خلقه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، وهو العليم بكيفية هذا العقل، لانه تابع للروح. ولما اقول لك انت كإنسان تعرف كيفية عقلك، تعرف شكل الروح، اقول لك والله ما اعرف، مع انها موجودة فيه، في داخل الإنسان وفي ذاته، ويعجز عن التعرف على كيفية روحه وعن كيفية عقله. سبحان الملك، فالذي خلقك وسواك وصنعك هو الذي وضع هذا العقل في قلبك، فأنزل إليك نظاما تسير عليه. فمن المحال أن الذي يصنع صنعة يرسل إليها منهجا تفسده لو التزم بها. الإنسان لا يقبل ذلك على نفسه. يعني انت لو صاحب مصنع وبتطلع منتج، وليكن مثلا مسجلات او اجهزه كهربائيه على مستوى عالي، الشركات الكبيره اللي بتعمل الاجهزه كمبيوتر وما شابه ذلك بيحط معاها دليل تشغيل. دليل التشغيل ده عباره عن ايه؟ عن نظام منقول ممن صنع هذا الجهاز، بيقول لك التزم بيه حتى لا تفسد الصنعه، ويبقى فيه ضمان، انا اضمن لك ان الصنعه لمده سنه سليم. فواحد جه التزم بهذا النظام، هل تفسد الصنعه؟ قول يا اخوانا، انا شايف نفسك ها تفسد. الله يكرمك ويبارك فيك، جزاكم الله خير. على الإطلاق أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. العقل الصريح آلة ربنا سبحانه وتعالى، غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، فأنزل نقلا منقولا من الله إلى جبريل، نقله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وتأكدنا فعلا أنه نقل صحيح، إما من خلال القرآن أو ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب طالما أن القضية كذلك، يبقى إذن أعقل الناس الذي يطلب السلامة لنفسه والسلامة لهذه الآلة الموجودة داخل البدن، وسلامة البدن وسلامة البلد والأمة كلها، إذا التزم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول العبارة ثانية، العقل الصريح ها؟ لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده، لأن ذلك يستحيل على الإنسان أن يفعله، ولو فعله إنسان لعد ذلك عيبا، يقولوا لا ده مصنع خربان والسلعة تعبانة، وبيلزمك يعني بعض الشركات، شوفوا حتى الناس في الغرب لما بيصنعوا صنعة، في العربيات الضخمة اللي بتبقى العربية متكلفة مليون ومليون ونص والحاجات دي، صنعوا مرة عربيات كثيرة جدا جدا وسعر العربية عدي المليون، فطلع في عيب في العربية ان وسائل الامان مش مظبوط، اضطروا يسحبوا كل العربيات مرة تانية من السوق بعد ما باعوه. ليه؟ عشان يحافظوا على سمعتهم. يعني شوف الشركة هتخسر ملايين، بس هو يهم انه يكون سمعته سليمة افضل من هذه الاموال، لان لو ان حصل فيه شيء او خطأ، اللي بيحصل ان بتسيء السمعة وتؤدي الى فساد الصنعة واشياء كثيرة جدا بتحصل بين الناس. اذا كان هذا في البشر فيما بينهم، فكيف بخالق البشر الذي صنعهم وعدلهم وجعلهم في هذه الهيئة القويمة ان ينزل منهجا من السماء يلتزم بالانسان فتفسد الصنعة؟ اذا اللي يقول لك لا انا التزامي بالشرع تخلف، او التزامي بالشرع يؤدي الى الرجعيه وما شابه ذلك، هذا لا يفهم نفسه ولا يفهم عقله ولا يفهم شيئا في الحياه على الاطلاق، ولكن تربى على ان ما يراه بعقله هو الصواب، والحقيقه ليس كذلك. بل العقل يقول إن الحماية تكون فين؟ فيما نزل من عند الله عز وجل. ولذلك العبارة اللي قالها الشيخ ابن تيمية عبارة من أروع ما يمكن. إحنا صغناها في العبارة دي بنقول فيها إيه؟ ها؟ العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل أسمع هو الذي إيه؟ أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسد. يشوف ابن تيمية بيقول إيه؟ ابن تيمية بيقول في العبارات اللي احنا اقتطفناها من كلامه، مش محتاجين تكتبوها يعني، أنا بس هي دي العبارة اللي قلتها لكم، بس أنا بجيب لكم نص كلام شيخ الإسلام تيمية. كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، يعني صريح العقل يتوافق مع إيه؟ مع صريح النقل، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذا، وده هنعرفه بعد شوي. فمن عرف قول الرسول ومراده كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول. الوقت فهمين كلام ابن تيمية؟ وليس في المعقول اللي هو العقل الايه الصريح ما يخالف المنقول اللي هو ايه النقل الصحيح. ويقول ايضا، والعبارة دي جميلة قوي، بل من قال بموجب نصوص القرآن والسنة، يعني التزم بما ورد في القرآن والسنة نصا، أمكنه أن يناظر الفلاسفة. بقول إيه؟ مش بس الناس العاديين، لا، يناظر مين؟ الفلاسفة، مناظرة عقلية يقطعهم بها، يقدر يوافقهم، ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح. هنا شال كلمة العقل النقل وحط مكانها إيه؟ السمع. يبقى هو لما يقول السمع أو النقل أو الوحي أو الخبر، يبقى ده كل معناها إيه؟ مصطلح واحد اللي هو ما جاء عن الله عز وجل في الكتاب وفي السنة. وأيضا قال العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كلام ده في مجموع الفتاوى. كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضا، يعني هل تتوقع مثلا اللي موجود عندنا يخالف حقيقة ما نزل على عيسى وعلى موسى وعلى أنبياء الله؟ أبدا. ليه؟ لأن المصدر واحد، اللي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. لكن كثيرا من الناس يظن تناقض ذلك، هو بيعتقد تناقض ذلك، ولذلك يقول إيه؟ وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سبب الاختلاف إيه؟ أنهم قدموا عقولهم على المنقول وبدأوا يؤخرون كتاب الله عز وجل. لكن مش ممكن أبدا يا أخي إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلينا كلاما ونظاما ودستورا يقول امشوا عليه والتزموا به، ثم إذا التزم الإنسان به يفسد، بل الفساد في عكسه، بل أغلب الذين كفروا بالله سبب كفرهم أهواؤهم وعقولهم، مش كده برضه؟ يا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مثلا إيه؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله اللي هو الاعتصام بإيه؟ بالنقل بالكتاب والسنة. لكن لو تركت الكتاب والسنة فلا تأمن على نفسك. والإنسان قد يصل بسبب بعده عن الله عز وجل إلى الكفر والضلال. سبب الضلال كده، إنه اللي يقولك أنا اللي أشوفه بعقلي. طب وربنا سبحانه وتعالى وما أنزل من كتاب السنة؟ يقولك والله يا أخي لا، أنا أمشي تبع عقلي، سيبك من كلامي. طب إيه إذا أنت ماشي في طريق تاني؟ ولاحظوا يا أخوانا إن ربنا سبحانه وتعالى عمل معاه من قبل الحق الواجب على عباده إليه، اللي هو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني لو شاء ألزمك قهرا، زي ما قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فأنت عبد شئت أم أبيت. لكن لأنك في دنيا ابتلاء واختيار، وترك الله عز وجل لك مجالا في مسألة الاختيار الكفر أو الإيمان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه كفور، وترك الخيار لك عشان تتحمل المسؤولية، يعني اختيارك هتحمل عليه المسؤولية، فانظر بعقلك. فأنزل لك هداية وقال لك هذه الهداية التزم بها، فأنت ما أنتش عايز خلاص، بس تحمل المسؤولية. لكن من حق العبودية وما أوجب الله عليه أن تلتزم بأوامره الشرعية إلزاما. ولو شاء الحق سبحانه وتعالى لألزمك بها إلزاما، لكن القضية أن الله عز وجل كما أنه قدير هو أيضا حكيم، له الحكمة البالغة وله الحجة البالغة على خلقه. ممكن يجبر الخلائق كلهم على ما يشاء، لكن الله خلق الدنيا للابتلاء، والابتلاء يترتب عليه جزاء، فيه جنة فيه نار إلى غير ذلك من معاني الحكم التي ستتضح إن شاء الله عز وجل عند الحديث عن القضاء والقدر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله ده العقل ولا النقل؟ أسمع النقل. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طب ما ألفوا عليه آباءهم مصدر هنا العقل، لأنه ما يقول لك المصلحة في إن احنا نفضل على حالنا، ده احنا مستفيدين من كده، فلو جينا نغير يبقى معنى كده ان احنا هنخسر. ما ده كان السبب في ان قريش كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوه، ما كذبوا به لانهم لا يعلمون انه حق، لا، لان يقول لك هم شايفين بعقولهم ان المصلحه في ان تبقى قريش على ما هي عليه فينتفع الساده ويبقى العبيد اذلاء، فنظروا الى مصلحه ضيقه، في حين انهم لو كانوا استجابوا لرسول الله واستجابوا للنقل واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لساد الامم، مش كده برضه؟ وبدل ما كانت تبقى السياده بس على مجموعه بسيطه من الناس في قريه قد مكه ما تجيش حوالي 2000 ولا 3000 واحد، هتبقى على الامه كلها. فلما تيجي تحسبها بالعقل تجد ان الكمال في النقل وفي اتباعه، وهذا ستجده كثيرا في كتاب الله عز وجل. حتى ان بعض الناس يقول لك ايه، امشي ورانه واحنا يعني هتبقى في امان. امشي وراك في وراك دي بالعقل ولا بالنقل؟ قولوا يا اخوانا هم، لا، ما واحد يقول لك بعيد عن القران والسنه، يعني خليك انت ابعد عن الناس دي خالص، وابعد عن الكتاب والسنه والحق. خليك معانا. طب خليك معانا توديني فين؟ ربنا بيقول ايه في شان من وصل الى قمه الكفر؟ لا خليك يا اخي متطور، خليك شبه الناس اللي بره، خليك فرنجي، خبرك ازاي وانت هتعيش في رغد وما عليك من الناس دي ولا اي حاجه خالص. شوف ربنا بيقول ايه، وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا ايه سبيلنا ولنحمل خطاياكم. طب انا لو مشيت وراهم، هم يقودون انفسهم باهوائهم وعقولهم، وسبيل الحق سبحانه وتعالى يتمثل فين؟ في النقل، في المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي فيه الهدايه، اللي فيه الكمال. لكن ربنا سبحانه وتعالى لي وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانهم لكاذبون، يعني ساعه الجلد بيهرب، وده اللي كان بيحصل في التاريخ الاسلامي كده. اي واحد يقول لك تعالى معايا، فيلسوف ولا متكلم، وساعه ما تمشي معاه وفي النهايه يقول لك والله انا غلطت، خد بالك ازاي؟ بقى انا سبت الكتاب والسنه وجاي ماشي وراك، في الاخر تقول له غلط؟ قال اللي حصل من المتكلمين لما نعرف قضيه الصفات. يفضل واحد ماشي وراه ومؤلف كتاب 40 كتاب عشان يقول لهم ايه؟ ان نصوص الشرع ظاهرها باطل واصرفوها عن ظاهرها، اوله او عطله او فوضه وغير ذلك. وفي الاخر يجي الراجل يقول لك والله معلش سامحوني انا تبت. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. بعد الحياة دي كلها وجاي في الآخر تقول لنا الكلمتين دول؟ سبحان الملك. يبقى انا ما اضمنش الراجل ده ماشي صح ولا غلط، لان ماشي ورا عقلي، وعقله مش مصدر ثقه، انما مصدر الثقه فين؟ في النقل، في الكتاب والسنه. يا ريت الامثله ديت تجيبوا منها كتير. انا جايب على سبيل المثال حوالي 20 مثل، كل مثل في القران اريد بقى الاخوه اللي بيبحثوا يستنبطوا هذه الاشياء بمثل هذه الطريقه. هضرب مثل ثاني وثالث، يعني لما يقول لك مثلا وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا ايه؟ اتباع المرسلين بيتمثل في العقل ولا في النقل؟ في النقل، لانهم جايبين بوحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، يبقى اللي بيتبع النقل على هدايه، لكن اللي بيتبع العقل ما تضمنش على هدايه ولا على ضلال. إن كان على هداية في جزء على ضلال في أكثر الأجزاء. مظبوط يا أخوانا؟ ولذلك حنقول دلوقتي إن لا يمكن أبدا أن يتعارض إيه؟ العقل الصريح مع النقل. نقول العبارة أفكركم به تطلع بها حفظين. العقل الصريح قولوا لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه من يرسل إليه. شوف الآية اللي بتقول ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فسمى المنقول حقا وسمى اتباع العقول والأهواء باطلا، لأن غير معصوم. اما واحد يمشي يقول لك انا ماشي بس على حسب عقلي ومش عايز النقل ده، طيب انت كده ما هو عدم الرغبه في ان تكون تابعا للنقل، يعني لا ترغب في الاسلام ولا ترغب في اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى هذا معنى ايه؟ معناه كفر والعياذ بالله. لكن احنا نقول امثله على اساس الفرق بين مذهب الباطل ومذهب الحق. ان اهل الكفر يدفعهم المصلحه والاهواء فيظنون بالخطا العقلي ان المصلحه في ان تكون كذا وكذا، في حين ان المصلحه الحقيقيه التي انزلها الحق سبحانه وتعالى الينا يقول ان المصلحه في ان تتبع الرسل الانبياء لان فيها الكمال. ربنا سبحانه وتعالى مدح من اتبع طريقة الرسل والأنبياء فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، خلي بالك، ومن ذرية إبراهيم وإيه وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. كل هؤلاء كانوا يتبعوا المنقول، لأن آدم نزل كأول رسول مش كده؟ جاء بهداية من الله عز وجل، ربنا وضع له شرائع وأحكام يمشي عليها هو وذريته من بعد، جه من بعد نوح وبعدين إبراهيم وإسرائيل اللي هو يعقوب وأولاد يعقوب اللي هم بنو إسرائيل. وممن هدينا واجتبينا من المؤمنين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا إيه؟ سجدا وبكي، لأنه هو بيدرك فيها الحكمة. أنا هقول لكم على حاجة جميلة جدا هيشعرها الإنسان بس بعد ما ياخد الشوط الطويل في هذه المحاضرات ويقطع هذه الدورة. أجمل شيء في العقيدة أن تدرك حكمة الله عز وجل في الأشياء وتؤمن بطلاقة القدرة، تشعر بأن الشيء ربنا سبحانه وتعالى وضعه في موضعه ولحكمة أرادها. يوم ما تصل إلى هذا الشعور ستشعر بنور في قلبك تميز به بين أشياء لا يستطيعها غيرك، وساعتها الإنسان يحمد ربنا على هذه النعمة. أي والله أكبر نعمة يصل إليها الإنسان اللي هي نعمة الإيمان اللي يتلمس فيها الحكمة ويفعل الشيء وهو سعيد بفعله، سعيد بقربه من ربه، سعيد بلذة الإيمان وهو يسجد لله عز وجل. إن شاء الله هذا الإحساس نتمنى أن يديمه الحق سبحانه وتعالى علينا وأن يوفقنا إليه وأن نموت عليه، اللهم آمين. فلما قال لأصحاب العقل قال فخلف من بعدهم إيه؟ خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فبعد ما كانت الصلاة التزام يقول لك يا أخي هتيجي تقول لي صلي وما صلي، طب والعمل يا عم الشيخ؟ طب يعني العمل وقف ساعة الصلاة الخمس دقايق ولا عشر دقايق اللي هتيجي تصليهم؟ يبدأ بقى يبالغ في المسألة ويضخم الصغير يخليه كبير. لا أنا عايزه دايما يرجع لربنا سبحانه وتعالى ان يشوف ازاي النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله ومكن الله له ومكن لامته. انما تقول لا ما تصلوش، ما تصليش ليه؟ لك اصل هتاثر على ساعات العمل واحنا بنحسبها بالثانيه والدقيق. ليه يا اخي؟ هو اللي خلق الاسباب مين؟ الاشياء دي كلها مش في ذهني. فهو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ غيا، وادي في جهنم الا من تاب وامن وعمل صالحا حتى حملت العرش. يا اخوان يستغفرون للذين امنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ايه؟ امنوا. خلي بالك ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ده هو العقل ولا النقل؟ النقل. وقهم عذاب الجحيم. فيستغفر للمتبعين للنقل حملة العرش والطوافون حول العرش مش بس انما اصحاب العقل اللي ماشي بدماغه ده على طول، لان حكايه انه يمشي بيقول لك والله ده خليك ماشي بدماغك كما نشوف اخر التكليف، وحتى اقل ما يمكن لك لا خاب من استشار. يا اخي اسال، هو يسال على اساس ايه؟ يعني حد يدله، فانت بتسال عن الدليل، فبتبحث عن الدليل من البشر. فماذا ان كان الدليل ورد في التنزيل من عند رب العباد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب انا هقتصر في المساله، لكن في حوالي اشياء استنبطناها كده. يبقى دلوقتي نعود للعباره مره ثانيه، ان العقل الصريح الواضح لا يتعارض ايه مع النقل الصحيح الثابت. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده. اي عقل هيتوافق مع النقل على طول، الكمال فيه، بل يشهد له. ليه بقى؟ لان المصدر واحد. المصدر واحد يعني ايه؟ يعني اللي خلق العقل مين؟ ربنا. واللي ارسل له النقل، هل سيرسل اليه شيئا يفسده؟ ابدا، لن يرسل اليه شيئا يفسده. طب افرض بقى حصل تعارض بين العقل والنقل، لو حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. ما فيش ثالث، هتقول العقل بيعارض النقل يبقى فيه خلل. مصدر الخلل ايه؟ واحد من اثنين. المصدر، السبب الاول ان النقل لم يثبت. اكتب ده، السبب الاول ايه؟ ان النقل لم يثبت. يعني هنكمل العباره بالطريقه دي، واذا حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين، احفظهم، فذلك لسببين لا ثالث لهما. اما ان النقل لم يثبت، واما ان العقل لم يفهم النقل. إيه؟ ان العقل لم يفهم النقل. يبقى عيد العباره الاخيره الثانيه، وعايزين نقولها مع اللي فات، نقول العباره الاولانيه الاول. العقل الصريح لا يعارض ايه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له، لان المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومن المحال ان يرسل اليه ما يرسله. واذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما، اما ان النقل لم يثبت، واما ان العقل لم يفهم النقل. ناخذ امثله على قضيه التعارض اللي سببه عدم ثبوت. يعني بعقله يستطيع ان يدرك اشياء يشعر بها انه يستحيل ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول مثل هذا الكلام. ولذلك احنا بنقول من الأهمية بمكان، زي ما فيه دورة علمية بنعملها في العقيدة، لازم تكون فيه دورة علمية في علم الحديث. وأتمنى والله من أحد إخواننا لعلهم يسمعون إن يكون فيه منهجية، ومنهجية جدية، بمعنى إن الطالب مش يقعد عند الشيخ حوالي 10 سنين عشان يطلع يعرف يميز حديث صحيح أو ضعيف. لا، القضية كلها في مصطلح الحديث، لو طالب حريص ما تاخدش أكثر من 6 شهور، وساعتها نقول الطالب ده يستطيع ان يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. ولازم اي واحد داعي، وطبعا انا اغلب الدعاه اللي بيشتغلوا ائمه وخطباء درسوا الكلام ده في الكليات وكده يعني، لكن احنا بنتكلم على اساس ان الامور ضروريه. ان الحديث الصحيح معروف، تعريف الحديث الصحيح انا بقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. لكن انا لو جيت ابص مثلا الاقي حديث يشتمل على مجازفات شديده جدا، وعامه الناس ما عندهمش درايه، فواحد بقى يقول لك ايه، احنا بنقول احاديث تخلي الناس تنجذب الى الاسلام، فيقول لك مثلا ايه، من قال لا اله الا الرسول، ينسب للرسول الكلام ده، يقول لك ايه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من قال لا اله الا الله خلق الله من تلك الكلمه طائرا له 70,000 لسان. ولكل لسان 70,000 ايه لغه يستغفرون الله. ايه حكايه اللي بيقول ده على كده الطيور تبقى كتيره قوي؟ خد بالك ازاي ده الواحد بيقول. طب تخيل بقى لو واحد قاعد بيسبح يقول لا اله الا الله او بيذكر لا اله الا الله لا إله. شوف الطيور اللي بتطلع بقى قد ايه. يعني الواحد بالعقل كده ساعه ما يسمع الحديث يكش منه. دي مجازفات. واغلب من يصنع هؤلاء او يصنع هذه الاحاديث اللي هم الصوفيه او غلاة الصوفيه يفعلون ذلك. يقول لك احنا ما بنكذبش على الرسول، احنا بنكذب للرسول، بنكذب له عشان نحبب الناس فين؟ في دينه. ما انت دلوقتي في كذبك هذا، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم تواتر عنه انه قال حدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكلام اللي بتقوله ان كان خبرا فهيتطلب التصديق، هتبقى عقيده مبنيه على خبر كاذب، وانت شكلت اعتقاد لانه احترم هذا الكلام على انه وحي وهو ليس بوحي. او تسمع واحد مثلا تاني يقول لك ايه، من فعل كذا وكذا اعطي في الجنه 70,000 مدينه، في كل مدينه 70,000 قصر، وفي كل قصر 70,000 حريه. اهدي بالك ازاي. الكلام كده يعني ما هوش ده مصدر من مصادر الخبر عن الله تبارك وتعالى. هتشعر بالمجازفات. ودايما مولك اللي هيقرا الورد بتاعنا افضل مما يروح مكه 1000 مليون مره. الورد بتاعكم بتاع الطريقه مثلا النقشبنديه ولا البرهانيه ولا البرهاميه، والورد اللي عامله الشيخ يقول لك ده افضل ما تقرا الفاتحه مليون مره. اخي بالك ازاي؟ ازاي يا عم انت جايب الكلام ده منين؟ ولا الشيخ نزل عليه وحي ولا ايه؟ يقول لك والله يا شيخ انتوا دايما كده وقت محبكينه، انتوا لكم طريق طريق مظلم. ايه الطريق المظلم؟ كل واحد يقول حدثني فلان، ولازم اعرف ده فلان ايه، وهل هو عدل ضابط ولا لا، هل هو ما الراجل ده يعني عرف بارتكاب كبيره او اسراع صغير ولا لا. لكن احنا لا، حدثني قلبي عن ربي على طول، السند مفتوح، دي مش محتاجه كلام كتير. ازاي اهو ده السند اللي ودى الدنيا في داهيه وودى الامه الاسلاميه في الحضيض. ليه؟ لأن كل واحد دلوقتي يستطيع أن يقول ما يشاء وأن يؤلف ما يشاء على حسب العقل والأهواء ويدعو الناس إلى طريقته. يقول لك ما تنكرش عليه وهو هتقرب. يا شيخ أنت أنا مش مستريح فيك. أخبرك إزاي؟ أنت حكيت كل حاجة. الدنيا ماشية على الظاهر والباطن. أمشي بوشين يعني؟ أخبرك إزاي؟ يقول لك أنتوا أهل الظاهر كده. على العموم جاي لهم قصة وإن شاء الله عز وجل هيجي وقتها. ابن القيم بيقول أمثال هذه المجازفات الباردة لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين، إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا. يعني يجي واحد مثلا ينقل الكلام ده هو على الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلع شيخ على المنبر ويتكلم على إن بيحبب الناس في الدين، فيجيب قصص غريبة وحكايات عجيبة ويقول لك الناس بتعيط يا شيخ في قلب المسجد وأنا عايز أجيب كده. أهو ده اللي بيودي إلى عقيدة منحلة وعقيدة تؤدي إلى يعني الخلل باعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول لك إيه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له. الباذنجان لما أكل له، عشان يقيسوا على إيه؟ ماء زمزم لما شرب له. طب ماء زمزم فيه خاصية عجز الاطباء حتى عن تحليلها، وبيقولوا احنا يعني في ميه زمزم دي فيها حاجه عجيبه جدا جدا، احنا مش عارفين اصلا الميه ديت المفترض على حسب كلامهم، مع ان اللي بيشرب منها بيشعر بشبع وري وسبب في شفاء فعلا. يقول لك احنا لما حللنا الميه ديت على المقاييس العالميه ما تنفعش لاستخدام الادم. يا سلام اخبر. طب بس هات شويه ماء من زمزم. اللهم امين. فهم طبعا يقول لك فيها خصائص عجيبه ومعادن عجيبه جدا جدا ما احناش عارفين اصلها ولا عارفين فصلها. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى جعلها فعلا سبب الشفاء. لكن الباذنجان بقى ايه السبب ايه اللي تاكل الباذنجان عشان عندك حمى هتبرأ من الحمى؟ بقى ده كلام. الواقع والحس بيقول ايه؟ يوم ما يكون في باذنجان في البيت بتبقى مشكله. طبعا نعمه من نعم الله، لكن ما ينفعش نقول الباذنجان لما اكل له وتنسب لي الكلام ده الى الرسول صلى الله عليه وسلم. اقول لك الباذنجان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كلام كذب على الرسول، الباذنجان شفاء من كل داء. يقول ابن القيم قبح الله من وضع ذلك، فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر منه الناس. فكيف يكون كلاما نبويا؟ ولو أكل الباذنجان للحمى والبرد وكثير من الأمراض لم يزده الباذنجان إلا إيه؟ شدة في المرض. ولو أكله الفقير ليستغني لم يفيده غنى أو جاهل ليتعلم لم يفيده العلم. أقول لك الباذنجان كل باذنجان عشان ربنا يعلمه. إيه يا أخي الكلام ده؟ تنسب الكلام للرسول؟ هنا تعارض بين العقل وبين النقل. السبب هنا إيه؟ عدم ثبوت النقل. عدم ثبوت النقل. وهذا كثير. يعني مثلا يقول لك إذا حديث يرفعونه إلى رسول الله يقول لك إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه. يعني واحد بيتكلم عن خبر ولا شهادة ولا بتاع فعطس يبقى بس أهو صادقة. على فكرة دي اعتقادات موجودة عند كثير من الناس. طالما عطس يبقى إيه صادق. ابن القيم بيقول لك ولو عطس 100,000 رجل وهو يروي حديثا مكذوبا عن رسول الله ما قبل منه. يقول لك إزاي؟ وحتى لو بيشهد شهادة زور وعطس يبقى ده دليل على صدقه. طبعا هنا بالعقل تعارض مع النقل. انت تمسكت بحديث ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبتقولي ده للرسول فالخطأ منك انت. او زي بقول لك ايه في الحديث اللي بيروه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة قدس فيه 70 نبيا. بقى العدس سبحان الله. وسئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث وقيل له إنه يروى عنك. يعني الراوي بيقول حدثني مين؟ عبد الله بن المبارك. بقول عني؟ بقول عني أنا اللي راوي الحديث ده؟ ما أرفع شيئا في العدس. إنه شهوة اليهود. ربنا سبحانه وتعالى سماه أدنى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو إيه خير؟ لما قالوا إيه يا موسى لم نصبر على واحد بس يقول ذكرني بالآية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا إيه مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو إيه خير؟ الخير اللي هو المن والسلوى. فازاي يستبدل اللحم والمن والسلوى بالعدس وربنا يسميه أدنى؟ وأنا أقول أروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بيقول إيه عليكم بالعدس. العدس نعمة هي فيه من دلوقتي بالك ازاي؟ بس ده مش من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك اشربوا على الطعام تشبعوا فإن الشرب على الطعام يفسده ويمنع من استقراره في المعدة ومن كمال نضجه. بقى يعني الواحد يشرب على الأكل كتير. يقول لك ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم علشان إيه؟ علشان الشرب يفسد الطعام وما يأكلش كتير. يعني لما يجي لك ضيف ولا حاجة شرب كتير. هل الكلام ده كلام من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبداً. العشاء تفضلوا. احنا بنقول دلوقتي انه يستحيل ان يتعارض العقل الصريح مع النقل الايه الصحيح. وبنضرب بقياس الاولى ان هذا لا يفعله انسان ان يصنع صنعة ويضع نظاما لتشغيلها او دليلا لتشغيلها فتفسد. فكيف بالحق سبحانه وتعالى؟ من باب أولى إذا أنزل نظاما لتوجيه صنعته يأخذ بالإنسان إلى آخرته وجنته لا يمكن أن يتعارض عقل الإنسان مع النقل الصحيح الثابت. هذه واحد. الأمر الثاني لو حدث تعارض بين العقل والنقل قلنا لكم سبب؟ السبب الأول إيه؟ عدم ثبوت النقل. والمرجعية في عدم ثبوت النقل إلى علم الحديث وليس إلى العقل. يعني دلوقتي واحد يقول لك إيه؟ يعني معنى كده أنا ممكن أسمع الحديث بعقلي فأحكم إذا كان صحيح أو ضعيف؟ لا. لكن لو جاء بحديث تعارض مع العقل فماذا أصنع عند ذلك؟ هذا الحديث الأول أتأكد من علم الحديث أنه صحيح فأرجع إلى قواعد المحدثين. وهل هو منقول برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة؟ إن كان يبقى نتنقل للسبب الثاني. عدم فهم العقل للايه للنقل. لكن ان ما كانش زي الاحاديث اللي انا بقولها دي، يعني هذه الاحاديث كلها انا جايبها من كلام ابن القيم في نقد المنقول، ازاي انك انت تعرف المنقول وتتعرف على ان الحديث ده انا مش مطمن له، اتاكد الاول اذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى العيب في عقلي، اذا ما ثبتش يبقى ما فيش تعارض لان هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. معايا اخواننا؟ فانا بسرد هذه الاحاديث على اساس اولا اضرب امثله كثيره تقدر انك انت تستنبطها وانت بتعمل البحث والدراسه، بحيث يعني تجمع مثل هذه الاحاديث او تجمعها وتريحنا. اخد بالك ازاي؟ لان دلوقتي اخواننا في اخوه كتير بيقول لك انا ما عنديش فكره عن الكمبيوتر، عايزينك تتعلم الكمبيوتر. وانا ارى هذا لازما لطلاب الشريعه في الكليات الشرعيه، بل الآن أصبح فرضا على طلاب الدراسات العليا وطلاب الكليات في السعودية. الطالب لازم يدرس ويتعلم وعنده كمبيوتر، وإن شاء الله مستقبلا هيسلم كل طالب كمبيوتر، يعني ممكن السنة الجاية أو اللي بعدها تلاقي كل طالب عندهم، عشان عندهم فلوس كتير ربنا يغنينا من فضله اللهم أمين، يدي كل طالب كمبيوتر وعليه المكتبة، يبقى شايل المكتبة بتاعته وهو ماشي. احنا عشان الحالة شوية يعني زي بعضه، اخي بالك ازاي، بنقول اي اخ الان ما تجيبش واحد يعني جهاز كبير، لا يكفيك 300-400 جنيه يجيبوا جهاز قديم وكويس ومستعمل، وربنا يكرم اهل الخير في انهم يساعدوا طلبة العلم اللي في الكليات الشرعية، لان ده اللي احنا عايزينه. المفروض صراحة في الازهر ان يعملوا كده، ان كل طالب في الكلية لازم يتعود على استخدام المكتبات ويستخدم التقنية الحاسوبية في الوصول للمعلومة. هنفضل كده قاعدين يا اخواننا طول عمرنا، مفيش غير بس فتح الكتاب مهم طبعا ما نقدرش نستغنى عنه، لكن انا عايز اوصل لمعلومة واكون موضوع ويبقى المعلومة دقيقة والاحاديث ثبتت ولا ما ثبتتش. الكمبيوتر بيساعد جدا في هذه المسألة. فاخواننا معلش اعذروني، انا بقول اللي هيستمر معانا لازم يتعلم الكمبيوتر، هنعذره في اول محاضره والثانيه، وحتى الطلبه اللي هم في الكليات، الطلبه اللي موجودين في الكليات الوقت عندهم اختبارات وكده هنعذرهم برضه، بل ارى ان الطالب اللي في الكليه لابد ان يقدم مذاكرته وحرصه على التحصيل اللي بيدرس عشان يتفوق في الكليه، ما يسيبش محاضراته من اجل انه يروح المحاضره الفلانيه المحاضره الفلانيه عند الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. والمحاضرات الان مصوره وبتسجل وبتنزل على النت ان شاء الله. بالمناسبه يا اخواننا قبل ما اكمل، اتمنى من احد الاخوه اللي عنده خبره على الكمبيوتر يرفع لنا المحاضره اللي فاتت على النت، احنا مجهزينها بالحجم اللي ايه يوصل، بس يبلغني انها وصلت وعلى اكثر من موقع من المواقع بحيث ان هو يحطها. فان شاء الله بعد الصلاه يقابلني. اضف الى ذلك عايزين حاجه كمان، ان منتدى الحوار الخاص بالدوره على موقعنا في الانترنت عايزين برضو الطلبه يضعوا عليها ابحاثهم على سبيل النقاش والمقارنه واشياء من هذا القبيل. نكمل بقى، اسمعوا الحديث ده، حديث من الاحاديث طبعا مكذوب على النبي عليه الصلاه، بيقول لك فيه ايه؟ لو كان الارز رجلا لكان حليما، ما اكله جائع الا اشبعه. يا سلام، لو كان الخبز بقى المشكله الوقت في الخبز مش في الارز. طب الكلام ده طبعا الواحد يقبله ازاي؟ على العموم هو ما ثبتش عن النبي عليه السلام، ولذلك اقول لك لو واحد قال هذا فتعارض هذا مع عقله، ما اكله داع الا اشبعه، ده الواحد لو قعد ياكل رز على طول من غير اي حاجه معاه بيزهق. يقول لك لو يعلم الناس ما في الحلبه لاشتروها بوزنها ذهبا. شوفوا حديث من هذا القبيل، بئس البقلة الجرجير، من أكل منها ليلا بات ونفسه تنازعه، كلوها نهارا وكفوا عنها ليلا. هذا الكلام لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتلاقي واحد بتاع خضار ولا حاجة قاعد بيكذب كده ويقول لك زي يقول لك فضل الكرات على سائر البقول كفضل البر على الحبوب. حديث صحيح ايه؟ يقول لك من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها. اللي يأكل فولة بقشرها. حديث كثيرة أذكر لكم برضو بعضها على أساس تعرفوها. إن يقول مثلا الرسول بيقول، وطبعا ده مكذوب على الرسول عليه السلام، لا تسبوا الديك فإنه صديق. ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب. ايه الكلام ده؟ طبعا هذا من الأشياء اللي تعارض الإيه؟ العقل، وهي ليست من المنقول. فلما واحد، أنا أقصد من هذا، لو سمعت حديث من واحد على المنبر اسأل، لو أنت شاكك فيه اسأل مين اللي رواه، صحيح ولا ضعيف. ده أقل ما يمكن للطالب اللي درس هنا وللمسلم العادي، يعني بلغوهم كده، قل لعمي اسأل الشيخ، قل له الكلام اللي انت جايبه ده الرسول قاله ولا ما قالوش، وقاله في ايه. ده أبسط ما يمكن من الحقوق. وعلى هذا أي واحد هيدرس بقى يتقي الله في الناس وما يجيبش حديث ضعيفة وقصص وحكايات. لأن أنا عايز أقول لكم على حاجة، أحيانا بعض الناس بتفتن أو تعجب ببعض الدعاء أو بعض الناس اللي بيتكلموا في الإيه، في الرقائق والأشياء اللي في القلوب والأشياء دي، وله جمهور عريض وكبير، واحد بيحكي قصص وحكايات عن الصحابة وحكايات كذا وكذا، والحكايات دي لما تيجي تحققها ملهاش أصل ولا أسانيد ولا لها مصدر، بس كل ما هنالك إن شاف كتاب في السيرة جايبه فلان وكتاب مش عارف فين، وواحد بيألف وروايات ضعيفة وموضوعة وأشياء كل كتب، ويحاول يصيغها بأشياء بأسلوب كأن هي عقائد، فأنت تسمع الخبر فيصدقونه والناس تتأسى به وإن كان أمرا ينفذونه، فعلى ذلك يحملون عقائد لم تثبت في الوحي بسبب مثل هذه الأفعال. وهذا بسبب ان الرجل اللي بيتكلم نفسه ما درسش منهج اهل السنه والجماعه في العقيده، ولكن هو مسك لها صوته حلو او اسلوبه حلو او اسلوبه كذا فيأثر في الناس. هؤلاء ضررهم اكثر من نفعهم، وبقولها بصراحه. ليه؟ لان العلم لابد ان يقيد باصول، ما جيبش كلام ما هوش من الوحي وديه للناس على انه وحي بحجه ايه، يقول لك انا برقق القلوب وبحاول اجيب الناس وبتاع. هو انت لما تجيب لي ناس يثق ثقه عمياء في كلامك وليس في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، وما تقوله يصبح وحي، يبقى في هذه الحاله انت ما اديت دورك في بلاغ او الاخذ بايدي الناس الى كتاب الله والى سنه رسوله. انت دورك كداعي، واي واحد حاضر هنا، ان ياخذ بايدي الناس الى كتاب الله والى سنه رسوله، الى اتباع الرسول، الى اتباع المنقول، وليس الى اتباعه هو. يقول لك الشخص هو اتصق فيه خد كلامه بس من غير دليل، لا ابدا. اي واحد ما هوش كبير على الدليل لازم تساله، هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ام لم يصح؟ انما واحد مثلا تطلع له يطلع المنبر يقول لك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا غضب الله تعالى انزل الوحي بالفارسيه، واذا رضي انزله بالعربيه. ايه الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وتقول والله ده كلام حلو اهو، ده يعني العربيه دي دلالة رضا. او من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا كان هو والولد في الجنه. يا سلام، تم في اسم محمد كثير من الناس وافعالهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفينا الشر. أقول لك ما دي كلها حديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه يسميه محمدا إلا رزقه الله ولدا ذكرا. يا سلام، ده شوف إزاي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده. وفي حديث مشهور برضو على ألسنة الناس يقول لك إيه، إن الناس يوم القيامة، بينسبوا له الرسول، يقول لك إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم. يعني يوم القيامة، أصل يوم القيامة حينادوا عليك باسم الأم مش باسم الأب أبدا. الإمام البخاري بوب بابا قال فيه: باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم. وأورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أين فلان ابن فلان؟ ينادى عليه: أين فلان ابن فلان؟ اجلسوا يا اخوان كده. وايه ويعني واحد منكم جلس في خطبه الجمعه فسمع الخطيب بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول ما خلق الله القلم، قال اكتب. ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء هو كائن الى يوم القيامه، جرى بما هو كائن الى الابد. والله ده كلام كويس، فهمت منه ان اول حاجه خلقها ربنا ايه؟ القلم. مع اللي بعد حضر نفس الخطيب وسمع الخطيب بيقول ايه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما خلق الله العقل، قال له اقبل فاقبل. قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا اشرف منك. يا اما الخطيب نسى الخطبه اللي فاتت ازاي او نسى يقول للناس الجمع بين الايه روايتين. لكن اي واحد عاقل لما يسمع اول ما خلق الله القلم واول ما خلق الله العقل، يبقى هنا فيه تعارض بين العقل وبين الايه؟ النقل. طب بعدين دي مش كده وبس، في الجمعه الثالثه سمع الخطيب بيقول ايه؟ اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، جابر بن عبد الله، وده حديث مشهور على سيرة الصوفية. يقول: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. فقال: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك صلى الله عليه وسلم، خلقه من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس ولا أي حاجة خالص. اسمعوا الحديث دي، لأن الحديث دي من وضع الصوفية، ودائما يقول لك: يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. وخاتم رسل الله معروف لأنه ورد في القرآن، إنما أول خلق الله جبته كلام من إيه؟ خبالك إزاي؟ حتى في الأذان كان عامة الناس زمان بعد ما يخلص الأذان لازم يصلى على النبي عليه السلام، ده كويس، بصلى بقى الله أعلم ابن بشيش ولا ابن مين اللي بصلاة ابن بشيش. وبعد كده يقول لك: يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. طب أول خلق الله جت منين؟ اسمعوا الحديث: فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور اللي كان بيدور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، وقسم الجزء الرابع أربعة أجزاء. فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، الجزء الرابع برضو قسمه كام؟ أربعة أجزاء. خلق من الأول السماوات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، وبعدين الجزء الرابع قسمه برضو أربعة أجزاء. وماشي بقى كل حاجة يسيب جزء ويقسمه الكام. يقول لك: يا أخي، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله. طيب دلوقتي أنا لما أسمع أول ما خلق الله القلب، وأول ما خلق الله العقل، وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، كم حديث دول؟ العقل ما يقبلهاش، لازم فيه حاجة خطأ، يا إما خطأ في النقل، يا إما خطأ في فهم العقل. فلما أسأل الشيخ: يا عم الشيخ الله يكرمك، الأحاديث دي ثبتت عن رسول الله؟ يقول لك: والله أنا جبتها من كتاب لشيخ كبير. من الشيخ ده؟ لك هو شيخ مشهور، ده بيجي في التلفزيون. خبرك إزاي؟ لا، الحكاية مش كده. نرجع لعلماء الحديث، علماء الجرح والتعديل. أول ما خلق الله القلم صحيح؟ الشيخ الألباني يقول لك صحيح، رواه الترمذي صح، والشيخ الألباني رواه أبو داود صح، والشيخ الألباني وبرضه رواه الترمذي. أول ما خلق الله العقل، العجلوني في كشف الخفا ومزيل الإلباس، فيما اشتهر على لسنة الناس، يقول لك موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى خلاص واحد كده، ما فيش باقي حديث واحد بس، اللي هو أول ما خلق الله لإيه؟ نور نبيك يا جابر. الحديث موضوع، رواه عبد الرزاق في مصنفه عن جابر وهو موضوع. طب دلوقتي هم الأحاديث الموضوعة نقلها بعض الناس المتوسعين في النقل عن الروايات وعن الإسرائيليات وأشياء من ذا القبيل. إحنا المفروض كدعاء على منهج أهل السنة والجماعة أن نحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الأقل لا ننقل إلا الصحيح، وإلا سيتعارض العقل مع النقل. وخلي بالكم إن ممكن واحد مثلا يستخدم هذا في إن يطعن في السنة، زي ما حصل في وقت من أوقات إن جه واحد على قضية من أعظم القضايا اللي هي قضية الشفاعة وينكرها، يقول لك كتاب التاريخ والسير زي البخاري ومسلم، فيسمي البخاري ومسلم كتاب تاريخ، وهو عشان الرجل مشهور بقاله سنين قاعد في العلم والإيمان يقول، جه قال لك ما فيش حاجة اسمها شفاعة، الشفاعة دي وساطة ومحسوبية، بلاش كلام فاضي، بخاري إيه؟ والبخاري ده ودوكان حصار، زي واحد من الناس يقول لك بخاري يعمل هذا. إذا جه في هذه القضية عشان مش فاهم العلاقة بين العقل والنقل وشكك في الثوابت. ليه؟ لأنه لم يجهل السبب في التعارض بين العقل والإيه والنقل. لكن هل يتعارض العقل الصريح مع العقل الصريح مع النقل الصحيح؟ نقول العبارة: العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين: إما أن النقل لم يثبت، وإما أن العقل لم يفهم النقل. إحنا ضربنا أمثلة كتير لعدم ثبوت الايه النقل. احنا عايزين من الامثله دي في الدراسه تعملنا خمس صفحات، ده للسبب الاول. السبب الثاني بقى، السبب الثاني يقول لك طب استنى بقى يا عم الشيخ، انت بتقول التعارض سببه اما ان النقل ايه لم يسبق، طب لو كانت كلها ايات في القران وفي بينها تعارض، اقول لك لا انتظر، في بينها تعارض، لا العيب في عقلك انت، اصبر لا تتعجل ولا تقدم عقلك على كتاب الله، لأن الذي أنزل هذا الكلام قال في شأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اللي أنزله العليم الحكيم الخبير، ولا يمكن أن ينزل كلاما إلى البشر يتعارض مع عقولهم، المصدر إيه؟ واحد، اللي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. فاستنى ما تستعجلش، الله يبارك فيك، كل لا لا لا لا أنا أقدم عقلي، أنا من أصحاب المدرسة العقلية، يا سلام. طب قول لي، نقول لك بقول لي، هل يصح أن تقول إن ربنا سبحانه وتعالى على العرش بمقتضى قوله الرحمن على العرش استوى، وفي السماء بمقتضى قوله أأمنتم من في السماء، وفي الآفاق وفي كل مكان بمقتضى قوله ومعكم أينما كنتم، أو تعارض؟ والله أبدا لا تعارض ولا بتاع، ده تعارض في مخك، إنما في القرآن لا أبدا، أنت اللي فاهم غلط. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع بين هذه الثلاثة في آية واحدة عشان يقول لك إيه، اسمعوا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والأرض في ستة أيام ثم استوى على الإيه؟ يبقى هو على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل منين؟ من السماء، وما يعرج فيها وهو معكم وهو على عرش. يبقى معنى في السماء يعني على العرش، لأن في السماء أعلى سماء ممتدة بعد السماء السابعة الماء، وبعد الماء العرش، وفوق العرش رب العالمين، والله من فوق عرشه يسمع السر وأخفى في سائر خلقه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما هتقول لي ربنا ما هوش على العرش، هو في كل مكان ومش عارفين هو فين، طب هو في الحمام يقف بقى ساكت ما عرفش يرد عليه. ولذلك لو واحد أشعر يقول لك ربنا في كل مكان أو متكلم، قل له استنى، موجود في الحمام يقف ساكت برش الكلام ليه؟ لك يا أخي هو موجود وخلاص، أنتوا دايما كده هو تحبكوها وتتكلموا في أشياء عجيبة والحاجات دي هنستفيد منها إيه؟ ما تتكلمش بقى، خلي الناس كده وخلاص، لا دي حاجة هنعرفها بعد كده اسمها مذهب التفويض، وده مش كلام السلف، إنما فهموا النصوص على مراد قائله، نزلت بلغة العرب، إن أنزلناه قرآنا إيه؟ عربي. فالله فوق عرشه وهو في السماء وهو معنا أينما كنا، مش معنى معنا أينما كنا أنه ترك عرشه وأصبح بجوار شخص ماشي معاه، لأنه دايما يتخيل في الله عز وجل إنه شخص، إنه بشر زينا، بسبب هذا التشبيه الذي يأتي إلى أذهانهم يبدأ ينفي النصوص، فهو فاهم غلط، فاهم الأدلة غلط. ولذلك اسمعوا العبارة دي، أنا حبيت أجيب لكم النص ده هو من كلام الإمام أبي الحسن الأشعري اللي هو إمام الأشعرية والذي تنسب إليه طائفة الأشعرية. أبو الحسن الأشعري نفسه كان سلفيا، في كتاب الإبانة يقول، واسمعوا ما قال الرجل، فإن قال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به، ما قالش استولى، بل قال اللي بيقول استولى جهمية وحرورية ومعتزلة، لكن خليكم له بقول فالسماوات من ضمن الآن، فالسماوات فوق العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات، يبقى أعلى سماء فوقنا العرش، افهم النقطة دي، يبقى أعلى سماء إيه؟ العرش، يعني فوق السماء السبعة ماء، وكان عرشه على الماء، وفوق الماء العرش، والله فوق العرش. واحد يقول لي شكل العرش إيه؟ ما أعرفش، وأنا هقول لك إزاي دي، تقول لي كيف استوى العرش؟ أعرفها لك إزاي دي؟ عشان أعرفها لازم حاجتين، يشوف بعيني وأنا ما شفتش، ولا حد شاف، حد منكم شاف؟ أنا شايف ناس الورثة كتير. شفتوا يا أخواننا الورث؟ أبدا. حد منا شاف ربنا؟ أبدا. تعلموا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بيقول كده أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يبقى أنا زي ما قلت لكم مرة اللي فات إن الشيء لا يعرف إلا برؤيتي أو برؤية إيه؟ مثيل. طب فيه واحد زيه ولا عرش زيه قيس عليه؟ ربنا بيقول ليس كمثلي إيه؟ شيء. لا شفته ولا شفت له مثيل. طب هعرف كيفيته ازاي؟ يعني في كيفية؟ في كيفية. من الذي يعلمها؟ الله. أما نحن فلا نعلم الكيفية، لكن نؤمن بها إن في كيفية حقيقية في استواء الله عز وجل، يعلمها الله ولا نعلمها نحن. انتهت القضية. شوف أبو الحسن الأشعري بيقول إيه؟ فالسماوات فوق العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله تعالى ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن إيه؟ ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا، جعل القمر فيهن نورا. يبقى معنى كده إن القمر بحجم السماوات والأرض ومغطي الدنيا كلها أبدا في العلو. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. دي كلام مين؟ أبو الحسن الأشعري. خلي بالكم كتاب الإبان عن أصول الديانة يجب على طلاب العلم أن يحرصوا على اقتنائه. ده بقى تجيبوه وتشتروه، يبقى عندك كطالب علم هتدرس عقيدة يبقى عندك كتاب الإبانة. كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. هذا الكتاب من أروع، هم كانوا بيسلموهن أيام ما كنا طلب في المقررات، ما كنا في كلية الدعوة وأصول الدين في المدينة المنورة، كانوا بيدونا الكتاب إلزامي بنقرأه صراحة من أجمل ما يمكن صراحة. ليه؟ لأن هو بيمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة اللي إحنا حنبل. والمذهب الأشعري الكائن الآن مذهب الرازي والجويني والشهرستاني اللي هم رجعوا عن تقديم العقل على النقل في نهاية حياتهم، وقالوا نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سائل على من ضلال. طب استنى أقول لك، طب استنى يا شيخ، في حديث يبقى هنا التعارض بين الأدلة، بين الأدلة القرآنية، التعارض بين العقل والنقل، السبب هنا إيه؟ ها؟ عدم فهم العقل لأدلة النقل. يبقى العفة أزهنة، والواحد ساعتها يقول ايه؟ يقول انا اللي اخطأ، العيب فيا، انا ما فهمتش. لكن يقدس كلام الله، انما يتجرأ على كلامه يقول لك لا يا اخي، ايه اللي انتوا جايبوه لنا دلوقتي؟ ايه الايه اللي بتقول للذكر مثل حظ الانثيين؟ احنا في عصر المساواه الحريه، سيبكم الاشياء دي والتخلف بقى. وتلاقي اللي بتتكلم اسمها مثلا ايه؟ عزيزه، خد بالك ازاي؟ ولا اسمها الله اعلم باسم، اسم الاسماء يعني، ما اقولش هي اسمها فعلا، اسمها مسلم من الاسماء اللي مشتهره بيه. انت بتقول كده ليه يا عزيز؟ الله يهديك. دي تتكلم على كلام ربنا. ايه اللي بتقوله دي؟ استنى. فتقدم رايها وعقلها على كتاب الله وتطعن في كلام الله عز وجل. يبقى ده خلل في العلاقه بين العقل والنقل. قدم فيه العقل على النقل بسبب عيب في العقل، لكن ما كان أحد من السلف يتجرأ على كلام الله عز وجل، بل يحمله فوق رأسه. دور العقل في أن يحمل النقل فوق رأسه ويقول العيب في فهمي إن لم أفهم. وإن فعل ذلك، خلي بالكم، افرض واحد بقى اتقى الله عز وجل في نفسه لما يلاقي آية يشعر منها بأن إيه مش فهمها أو متعارضة مع ما يعتقد، أخبر لك إزاي؟ فيرد العيب فين؟ إلى نفسه وإلى عقله، ثم يسأل أهل العلم اللي عمله ده مزيد من التقوى. يعني اتقى الله بأن رد العيب إلى إيه؟ إلى نفسه، ونزه كلام ربه. دي من التقوى. وربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله. ساعتها بقى الحاجة اللي أشكلت عليك تفهم، إنما لما واحد يتجرأ ويقدم عقله على كتاب ربه لا يقدر يفهم ويزداد في الضلالة. وزي ما ربنا قال كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن وإيه مد، تجيبه يمين تجيبه شمال أبدا. ولك أنا من دعاة الحرية، حرية. طيب خلاص، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن وإيه، قول لي زي ده ما تعبش نفسك معه. لا تحاول ولا تجادل ولا تعمل نفسك معه. ليه؟ لأن أساس الإيمان عنده واهي، هو لا ينزه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهتفهم معنا ازاي الأسس دي؟ ده كلام ربنا منزع النقص ولا لا؟ فإن قال لا ما هوش منزع النقص، يبقى ده حاجة تانية بقى. راجع إيمانك الأول. إنك تقول لا منزع عن النقص، أنا فهمت غلط، يبقى انتظر حتى أسأل وأبحث وربنا سبحانه وتعالى سوف يعلمني. طب واحد لك تب استنى بقى، طب افرض في حديث من الحديث بتقوله في البخاري، في البخاري واحد من إخواننا كان من المشايخ للأسف والدعاء، قاعد بتكلم معاه في مثل هذا الحديث، فقول لي يا أخي أنتوا دايما كده يا مشايخ في البخاري مسكين في البخاري، البخاري البخاري قوته كم حصان؟ شوف إزاي هو يقول لك أنا من دعاة التوحيد، من دعاة التوحيد. استنى عامل حاجة، المذهب ده مذهب معتزلي، الوقت الحديث ده إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر دواء وفي الآخر داء. يقول لك بقى يا شيخ محمود دين دين أرف، شوف إزاي يعني الحديث متفق عليه، البخاري رواه في كتاب الطب وكذا الإمام مسلم، موجود في أغلب كتب السنة. يقول لك لا لا لا لا أنا عالم ما يدخلش في الكلام يا أخي. أولا أنت لو بتقرف ربنا سبحانه وتعالى يهدينا وإياك، مش لازم عليك لو الذباب وقع في قلب الشراب إنك تشرب، لأن في واحد يقول لك والله أنا حاسس إن هتقيأ لو أنا شربت، هل واجب علي ما أشربه؟ نقول لك لا مش واجب، لكن افرض مفيش غير الشراب ده وانت عطشان وهتموت متعطش ولازم تشرب، حفاظا على سلامتك لازم تعمل كده. طب واعمل كده ليه؟ اغطس الذباب في قلب الشراب؟ قال الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم، هو جاب الكلام ده من ايه؟ صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فبدا بعض الناس يتأثروا بكلام المستشرقين في مثل هذا الكلام، ولا شوفوا بعد كلام الدين يحط فيه الذباب لغاية ما هم نفسهم اللي صدقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا صدقنا بكلام الله لان احنا فاهمين العلاقة بين العقل والنقل كويس، طالما وحي وثبت بمنهج اهل الحديث يبقى الحديث صحيح واللي فيه حق. كل العلم يعجز عن اكتشاف ذلك، ده مش عيب في الكلام النبي عليه السلام، العيب فيهم هم في عقل الانسان. لكن هم يقول لك دلوقتي معجزه طبيه وكشفوا عنها وفضحوا الدنيا، بقى اتفضلوا هاتوا اللي عندكم هاتوا شوفوا كلام النبي عليه السلام. يقول لك المعجزه الطبيه اللي بيسجلها تاريخ الطب باحرف ذهبيه ان الذباب عليه بكتيريا في الجناح اليمين او الشمال بيعمل انتي فايروس انتيبيوتيك على طول، يكون مضادات لهذه البكتيريا في الجناح الثاني. وانتوا عارفين طبعا لما يكون فيه مرض او فيروس بيحاولوا يجيبوا المضادات اللي بيفرزها الجسم عشان يقاوم هذه الفيروسات، دي انجح علاج. لو مش عارف يعمل الحكايه ديت الفيروس بينتشر. بقول لك الذباب نفسه بيفرز مادة مضادة قاتلة للبكتيريا اللي موجودة فيه. سبحان الله. طب اللي علم الرسول الكلام ده مين؟ وحي نزل من السماء نقل عن الله عز وجل. وطبعا مثل هذا الحديث احنا احوج ما يكون اليه، لان احنا ما بنخلصش من الذباب، مع ان الذباب ده نعمة وانتم مش عارفين. خد بالك ازاي نعمة ازاي يعني؟ واحد يقول لك نعمة ايه؟ ايه يا دكتور؟ ايه والله العظيم يعني لو الدنيا ما فيش فيها ذباب خالص تبقى مشكله كبيره جدا. لكن هو القضيه الذباب ده مقياس بتقيس عليه ايه؟ عامل النظافه، النظيف والمقصر في النظافه، الاحياء النظيف الاحياء الجميل. لكن لو في واحد مثلا وقفت عليه ذبابه صغيره ولا اثنين ولا ثلاثه دي بتنقل ميكروبات خفيفه. معلش اخواننا الاطباء بقى ايه يشوفوا كلامي ده مظبوط ولا لا. الميكروبات الخفيفه ديت لما تصل الجسم، الجسم بيعمل حمايه تلقائيه، ياخد فكره زي نظام التطعيم. كرات الدم البيضاء بتتعرف على الميكروبات، ميكروب خفيف جه كده فجاه يقوموا ايه؟ ماسكينه وياخدوا فكره عشان لو هجم ميكروب بهذه النوعيه يستعد له. تطعيم تلقائي من قبل الحق، حمايه ربانيه بمثل هذه الاشياء. شوفوا الحكمه يا اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى بيحمل الانسان بمثل هذه الاشياء. واحد لكن لو واحد بقى مقصر وكثر الذباب عليه الى درجه تكاثرت الميكروبات حتى غلبت كرات الدم البيضاء في الجسم، يبقى الإنسان هو السبب، ما بضخش نفسه. لكن أيا كان في الأصل ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا وهو خير يعود عليك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وده هنعرفه في باب القضاء والقدر بالتفصيل. يبقى خلاص حديث الذباب كده ده مثال. طب واحد تاني يقول لك إيه، في فيلسوف أنا قرأت له اسمه عم الشيخ، فيلسوف كبير قوي اسمه ابن رشد، ايوه عارف ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية الايه المجتهد في الفقه المقارن، وده كان مقرر علينا ايام ما كنا طلب، كان بيدرسهولنا احد الاعلام الموجودين في مصر، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العدوي، شيخنا واستاذنا، كان بيدرسنا المادة. ابن رشد في الفقه ممتاز في الفقه المقارن، لكن في الفلسفة مشكلة كبيرة جدا. يقول لك أدلة الشرع متعارضة وإحنا نقدم العقل على النقل فيه، لا ما ينفعش. طب فين أدلة الشرع متعارضة؟ يقول لك أهو اسمع ربنا بيقول إيه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اسمع، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. يبقى الحسنة والسيئة هنا منين؟ من عند الله، على حسب كلام المنافقين عكس كلام المنافقين. أقول لك هو ربنا نسب الحسنة والسيئة على إنها من عند الله. الآية اللي بعدها على طول ربنا بقول له فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طب هو لماذا أنكر عليه في الأول؟ يعني الحسنة والسيئة من عند الله لأنه قال كله من عند الله، ولا من عند الرسول لو خالف، أو من عند العبد لو خالف؟ يبقى ده كده تعاطف. نعمل إيه؟ نقدم العقل على النقل؟ أبدا، ما فيش أي تعارض على الإطلاق بين آية وأخرى. لكن في حسنة وسيئة بالمعنى الكوني وحسنة وسيئة بالمعنى الشرعي. الحسنة والسيئة اللي هي بالمعنى الكوني أن الله يخلق الخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر إيه؟ فتن. فهزيمة الإنسان في معركة هي سيئة بالنسبة له، لكن ممكن تكون خير السيئة دي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى هنا النعمة أو النقمة دي ابتلاء من الله عز وجل، سميتها أنت سيئة أو حسنة أو سيئة على الاعتبار المعنى الكوني في ابتلاء العباد. لكن في مخالفة شرع الله حسنة وسيئة، وده هنعرفها في الحسن والقبح في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله عز وجل. لو واحد خالف الشرع يبقى أنت السبب، لأن أنت خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام فوقعت في العصيان وأنت المسؤول. ما أصابك من حسنة أي توفيق إلى طاعة فمن الله. ولذلك يقول لك الإرادة الشرعية، موافقة العبد الإرادة الشرعية أيضا موافقة الإرادة الكونية، ودي حتيجي إن شاء الله عز وجل بتفصيل. لكن لو خالف الإرادة الشرعية تقع عليه الإرادة الكونية وهو المسؤول. فالإنسان مسؤول عن فعله الحسنة والسيئة. هم عايزين يفصلوا في المسألة في حكاية الحسنة والسيئة، أجلوها جاي وقتها. لكن ما فيش أي تعارض. لو أنت نظرت مرة إلى وجه من وجوه التوحيد اللي هو معنى الربوبية، فبها يخلق الأشياء، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه مؤمن، لكن من اللي يتحمل الوزر؟ العاصي، العاصي الذي عصى الله عز وجل وخالف شرعه، فما أصابه من سيئة فبسبب مخالفته. لكن لو أطاعت تصبح في خير على الدوام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومثلها أيضا يقول لك إيه يا شيخ، أنا قرأت آية بتقول ربنا بيقول إيه، إنك لا تهدي من أحبب. الخطاب لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الرسول بيهدي ولا ما بيهديش؟ الآية دي معناها إيه؟ قولوا لا يهدي إنك لا تهدي، نص صريح أهو. وفي آية ثانية يقول له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. لأهو القرآن نفسه مرة يقول إنك لا تهدي ومرة يقول إنك إيه تهدي، يبقى متعارض ولا مش متعارض؟ راح يقول لك إيه، طب هو لو متعارض هتعمل إيه يعني؟ يقول لك أنا هقدم عقلي على كلام الله. قل بئس ما فعلت، كان يجب أن تقدم كلام الله وتقول العيب في عقلي، وفعلا العيب في عقلي، لأن المنفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام الهداية الكونية التي كتب الله فيها في اللوح المحفوظ أهل الجنة والنار، الرسول لا يعرفها ولا قدرها. واللي مثبت للرسول الهداية الشرعية وإنك لتهدي أي تبين، هداية إرشاد وبيان، وما فيش أي تعارض بين الهدايتين. وزيها برضو واحد يقول لك إيه في قول الله تبارك وتعالى، أقرأ في القرآن قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول أيضا فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي آية تانية ربنا يقول ولله المثل الأعلى، ويقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني يضرب مثل ولا ما يضربش مثل؟ ولكن الآية هو نقول له استنى يا أخي، قبل ما تقدم على أن تقدم عقلك على كتاب الله وتشك في كلام الله اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما فيش أي تعارض بينهم، لأن إحنا هنعرف وإن شاء الله المحاضرات اللي جاية هتحفظ الكلام ده كويس قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز في حقه نوعين من القياس، ويجوز في حقه نوع من القياس. طلب اللي حضروا معنا في المعاهد عارفين الكلام، لا يجوز في حق الله قياس إيه؟ التمثيل والشمول، فلا يقاس الحق على خلق لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمول. هنعرفه مش ده وقته، لأن لو شرحته عايز المحاضرة. فقوله فلا تضربوا لله الأمثال ينطبق على قياس التمثيل والشمول، إنما ولله المثل الأعلى ده قياس إيه؟ الأولى. فالغيبيات تقاس بقياس الأولى، أما عالم الشهادة وما نراه يقاس بقياس التمثيل والشمول، ومفيش أي تعارض بين الآيتين. يعني الأمثلة كثيرة جدا جدا. تم يقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في آية أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فنفع عنهم الزرع. وفي آية أخرى يقول يعجب الزراع ليغيظ من الكفار فسمهم زراع. وقال يوسف عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى تزرعون إيه سبع سنين دأب، يعني الإنسان بيزرع ولا ما بيزرعش؟ فأقول لك ده هل ده تعارض؟ لا مش تعارض، لكن باعتبار أن الله هو خالق الأسباب وهو الذي رتبها وهو الذي يخلق النتيجة على سببها والعلة تؤدي إلى معلولها، فالله عز وجل هو الذي زرع حقيقة. وباعتبار أنك تأخذ بالأسباب التي خلقها رب العزة والجلال سماك زارعا فقال تزرعون، يبقى ده باعتبار النظر إلى توحيد الربوبية، وده باعتبار النظر إلى توحيد العبودية، ومفيش أي تعارض يذكر بين الآيتين. طيب يقول لك ربنا بقول في مرة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يبقى في هذه الحالة اللي قتل المشركين رب. وفي آية تانية يقول اقتلوهم حيث سقفتموهم. الآية الأولى نقول هذا باعتبار النظر إلى الربوبية وأنه الذي خلق الأسباب وأنه وفق في الرمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي، وباعتبار أن العبد يأخذ بالتشريع والتكليف والأخذ بالأسباب، فالعبد سماه قاتلا على هذا أنه قتل المشركين وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا خصوصا في العصيان. ولذلك حتيجي نقطة، لو ربنا وفقك إلى طاعة فالفضل يرد إلى الله وينسب الفعل إلى الله، وإن وقعت أنت في معصية فالفعل ينسب إلى العبد، ودي حتيجي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل في مواطن أخرى كثيرة. العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح بل يشهد له، لأن المصدر إيه؟ فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه مرسله. وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك بسببين، إما أن النقل لم يثبت، وإما أن العقل لم يفهم النقل. إحنا طالبين منكم بحث اللي هو قضية إيه؟ أمثلة لأسباب التعارض، السبب الأول والسبب الثاني. الوقت بقى لما نيجي نتكلم على عدة نقاط هنتكلم فيها في المحاضرة اللي جاية عشان ما طولش أكثر، أيهما يقدم على الآخر؟ هل أقدم العقل على النقل عند التعارض، أو أقدم النقل على العقل عند التعارض؟ ومين اللي بيقدم العقل على النقل، ومين اللي بيقدم العقل على النقل، وإزاي نوصف التوصيف اللائق اللي كان عليه السلف وعليه الخلف في مذهب السلف والخلف؟ وفي حاجات تانية لازم نستوفيها، زي مسألة هل العقل أصل في ثبوت النقل، ولا أصل في التعرف على النقل؟ ده سؤال مهم جدا جدا. أيهما يحسن أو يقبح؟ هل العقل له دور في التحسين والتقبيح؟ يعني انتوا قاعدين تقولوا النقل النقل والعقل ده ملغي خالص، يعني انتوا كده بتمسحوا عقول البشر؟ ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى ادى مجال للعقل يقدم فيه على النقل، فلازم نعرف. طيب لو قدم العقل على النقل في باب الاخبار والغيبيات كيف تظهر بدع الاعتقادات؟ ولو قدم العقل على النقل في باب الأوامر والشرائع والأحكام كيف تظهر بدع العبادات؟ ده كله لازم نقوله إن شاء الله عز وجل ونوفيه حقه. في بعض الأشياء هنطلبها برضو من إخواننا. إحنا عايزين الأخ يعمل الآتي. أولا أنت هيبقى معك دفتر، تجيب دفتر كويس كده محترم 400-500 صفحة ولا 300 ولا حاجة، يعني كل حاجة هتحط فيها المحاضرة، هتلخص فيها كل محاضرة، تاخد المحاضرة تسمعها وتلخصها في عدة نقاط تحتفظ بها لنفسك. الدفتر ده أنا لازم أشوفه قبل اختبارات بعدد المحاضرات وتلخصها لازم. الأمر الآخر اللي عايز يشارك في الدورة، يعني ممكن يسمع المحاضرة، هي موجودة طبعا على شرائط فيديو أو كده يعني، أو بترفع على النت، هترفع أول بأول إن شاء الله. أيضا عمل الأبحاث أسبوعية ويرسلها على البريد الالكتروني او تسليمها اذا كان الاخ عاجز خالص، هناخد بايده لغايه ما نعلمه ان شاء الله عز وجل. لو اخ قال لك انا مش قادر اعملها في اسبوع لظروف، هنيمي للاسبوع الثاني، لكن بشرط ان عدد الابحاث في المحاضرات ما تقلش عن 80%. 80% يعني ايه؟ يعني لو كان عدد المحاضرات 10 يبقى المفروض يسلم كم بحث؟ 8. حاجه ثانيه، في طرق كويسة جدا الإخوة ممكن يتعلموا فيها إزاي يحصل العلم، لأن الحضور فقط مش كفاية. أنت صحيح هتفهم وهتقعد وتحفظ معنا الحاجات اللي بنحفظها، لكن كون إن أنت تحضر فقط ولا تتابع ولا تأخذ الأمور بجدية يبقى مش هتؤدي إلى ثمر. فإحنا عايزين دلوقتي مثلا من ضمن الأمور تستطيع أن المحاضرة أو اثنين أو خمسة ستة لخصتهم سجلهم في ملف أو على شريط كاسيت، لو كان معك سيارة ربنا يكرمك ويبعت لك سيارة وأخرى تركبها وتحطها فيها وتسمع المسجل، أو الام بي 3 ما شاء الله دلوقتي كتير معك السماعة وتسمع اللي أنت سجلته وكرره. وأنا أذكر لكم والله كنا وإحنا طلاب في المدينة المنورة نفعل ذلك، يعني المحاضرة بعد ما نلخصها ولا المادة بعد ما نلخصها نسجلها على شريط ونسمعها مره واثنين وثلاثه واحنا قاعدين واحنا متحركوا كده في السياره ولا في غيره لغايه ما الواحد يحفظها. وبالمناسبه من حوالي اسبوع وانا بألف الشرايط عندي، شرايط قديمه قوي، فلقيت شريط بقاله 23 سنه، وانا ايام ما كنت طالب كان لسه طالع كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، فانا ادركت الشيخ ابن عثيمين شيخنا وكان بيحضرنا في مسجد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حضرنا عليه، لكن احنا حسيت بأهمية الكتاب صراحة. أنا طبعًا كنت لا أعرف إن هبقى متخصص ولا راجل متخصص في بتاع ولا كده، لا، أنا كنت أيامها طالب، فمن حرصي عملت سجلت الكتاب كله على شريط على أساس بقى تسمع وأنا ماشي. الشريط ده عصرت عليه عندي في وسط الشرايط القديمة من حوالي أسبوع ولا حاجة. والله أنا سعدت به سعادة ما بعد سعادة. ليه؟ ذكرتني بالأيام السالفة وفكرتني حتى بأشياء في الكتاب كنت ناسيها، أفادتني إفادة كبيرة جدا جدا. كذا نقول من باب النصيحة لطلبة العلم، إن أنتوا المفروض يكون في أساليب متعددة في حفظ المادة، تستطيع أن تلخص وتعيد التلخيص وتكتبها مرة واثنين وثلاثة، مش عيب أو مش ده تكرار، لا ده كثرة الكتابة بتسقل المعلومة. أيضا هنعمل اختبار كل فترة، أنا مثلا كل 10 محاضرات نقوم عاملين اختبار ونشوف الطلبة اللي هم متابعين معانا هل هم على المستوى اللائق ولا لا. أيضا فيما يتعلق بالإخوة اللي بنهتم بهم أكثر اللي هم بيتناولوا الدعوة، الأئمة الخطباء اللي مسكين المسالف في الجمعية الشرعية في غيرها، اللي حريص على أن يتعلم لنفسي، مش هنحوش ولا حاجة يعني. لكن أهم حاجة أن يكون في حرص وجدية ومتابعة تؤدي في النهاية إلى ثمرة. أما مجرد بس كده الحضور وخلاص والانصراف، أنا من الشايف أن الأمور هتكون فيها إيجابية زي ما يكون. بعض الأسئلة طبعا أنا مش عايز أفتح في الأسئلة كتير على أساس أن الأسئلة دي أغلبها حقيقي. يعني واحد مثلا يقول لك إيه، انتظروني يا أخوان في نظام الأسئلة بالنسبة لنا، أنتوا أصبروا بس 5-6 محاضرات وحتلاقوا أغلب الأسئلة اللي أنتم مجهزينها وعاتينها للشيخ سيد اتجاوب عليه، لكن كل سؤال هيفتح موضوع والموضوع عايز له على الأقل 10 دقائق عشان أفهمه لك بالشكل اللائق. فيجي واحد يقول لك مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن أحدكم لم يرى ربه، هو قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج. لا دي محتاجة تعيد النظر. شفتوا إزاي؟ هو فاهم أن فيه نقل بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج، شفت الخلل جه فين؟ عشان كده سأل. لكن لما يجي يدور هيلاقي الأحاديث كلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وسئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أن أرى. الصوفية هم اللي بيقولوا ربنا بيرى في الدنيا والآخرة، وإحنا طول الليل وطول النهار شايفين ربنا، بيتكلموا إزاي؟ أخي بالك إزاي؟ يقول لك لا يا عم، ده إحنا كل ليلة قاعدين مع ربنا، وأبو بكر وعمر والصحابة والأنبياء والرسل بيتلموا عند الوالي الفلاني يوم الخميس ليلة الجمعة، تاخد بالك ازاي؟ والحضرة والديوان وبيحضرها فلان وفلان، دي كلها شياطين تأتيهم. أما الحق سبحانه وتعالى يقول لك نور إني أراه، مش أنا أراه. قالت أم عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. والخلاف هل رآه مناما أم لا، والراجح أنه ما رآه. يبقى السؤال اصلا سببه ان الاخ سمع من بعض الدعاء او بعض الناس ان الرسول عليه السلام راى ربه في ليله الاسراء والمعراج، فاخذ عقيده، فلما سمع حديثا صحيحا احدث اشكالا وتعارضا، وفي الحقيقه انه ما عندوش نقل صحيح. كيف نفرق بين اتباع العقل واتباع الاهواء؟ ما هو اتباع العقل اصلا مبني على الاهواء. يعني ايه؟ العقل دائما بيحسب المصلحه، فالمصلحة المؤقتة اللي بيشوفها بيحكمها الهوى، يقول لك والله دي حاجة جميلة وحلوة لذيذة يا أخي، الواحد يأكل منها كتير، خبرك إزاي؟ يقول لك والله اللحمة دي حلوة فيأكل، وعنده لحمة كتير يحصل له كوليسترول وشح ويدخل، وربنا يعافيه ويعافينا اللهم امين. بعد كده تحصل مشاكل مشاكل يا اخي، فهو احس بشهوه الطعام، لكن لو حكم شرع الله عز وجل هيلاقي ثلث للشراب لثلث الطعام وثلث الشراب وثلث لايه؟ نفسه، ويظبط نفسه. الا ان هم لما يكون واحد بقى قاعد طول النهار ما فيش رياضه ولا بتاع زي حالتنا كده، فيعني نسال الله تبارك وتعالى